أستأنف بفضل الله وحوله وقوته مدرسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا إخواني الكرام في الباب 38، باب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله وكلم الله موسى تكليما. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. هذا الحديث يا أخواني متفق عليه، وقد أورده الإمام البخاري رحمه الله كما مر معنا في الأبواب السابقة في باب قوله تعالى على ما أذكر: لما خلقت بيدي، للتأكيد على ثبوت صفة الكلام لله جل وعلا على الوجه اللائق به، وأن ربنا جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء، ومن ثم فصفة الكلام صفة ذاتية من وجه وصفة فعلية من وجه آخر. صفة ذاتية من حيث يا أخوة من حيث النوع، من حيث النوع، وصفة فعلية تتعلق بالمشيئة من حيث الإيه؟ بارك الله فيك، من حيث الآحاد. والله جل وعلا تكلم بالتوراة في زمن موسى عليه السلام، وتكلم بالإنجيل في زمن عيسى عليه السلام، وتكلم بما جاء في صحف موسى، وتكلم بالزبور، وتكلم بما جاء في صحف إبراهيم عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. فصفة الكلام من حيث الآحاد هي صفة فعلية. الله إذا شاء كلم ملائكته، وإذا شاء كلم أنبياءه، وإذا شاء كلم عباده يوم القيامة، وهكذا دوليك. فالشاهد من هذا الحديث قول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه. هذا هو الشاهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. هذا الشاهد للترجمة: وكلم الله موسى تكليما. وتقدم في الدرس السابق حفظكم الله أن تكليما مصدر، ويؤتى بالمصدر للتأكيد على وقوع الصفة على حقيقتها دون مجاز ولا تأويل، وفي ذلك رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين يؤولون صفة الكلام، أو الذين يقولون أن القرآن هو مخلوق، أن القرآن مخلوق، ولا يقولون عنه أنه كلام الله، أو أنهم يؤولون هذه الصفة بأنها عبارة عن كلام الله، أو أنها حكاية عن كلام الله، أو أنهم يقولون أن القرآن كلام نفسي ليس لصوت ولا حرف، ويستدلون للأسف الشديد كعادة أهل الأهواء بالمعقول لا بالمنقول، أو بالكلام المهزول كما يسلمون ببيت للأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. على كل حال، حتى لا نتفرع كثيرا، بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يحدث اختصار بين الأنبياء وبعضهم، أي يتجادلون ويتناظرون، كما أنه يحدث اختصار في الملأ الأعلى كما جاء في جامع الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بما يختصم الملأ الأعلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: في الكفارات، وهي إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وكثرة الخطاة إلى المساجد، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يختصم أهل الجنة وأهل النار، وكل اختصام له ضوابطه، وهو يتبع أهله من حيث الآداب والمنزل. على كل حال، هذا الاحتجاج الذي وقع من آدم لموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس احتجاجا بالقدر على المعصية، حاشا وكلا، وإنما هو احتجاج بالقدر على المصيبة بعد وقوعها، وأن ما من شيء وقع في هذا الكون من خير أو من شر فإنما هو بقدر الله جل وعلا، إن كل شيء خلقناه بقدر، سواء من حيث الخير أو من حيث الشر، خلافا للمعتزلة وخلافا للقدرية والجبرية الذين جعلوا الخير من الله والشر خلقا وإيجادا من الإنسان. فلذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم مجوس هذه الأمة القدرية، جعلوا للخير خالقا وللشر خالقا دون الله جل وعلا. فهذا الحديث يا أخواني، يقول الشارح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: وهذا الحديث اختلف فيه الناس، سامحوني لأنني نسيت النظارة، فإن وقعت في خطأ أو خطر نبهون، النظارة ليست معي. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الحديث اختلف فيه الناس، أي أهل الأهواء اختلفوا فيه مع أهل السنة. قال: فالمعتزلة قالوا، المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل والهوى على الاتباع، أتباع واصل بن عطاء المعتزلي، قالوا: هذا حديث لا يصح على قاعدتهم، كما قال الغزالي الحديث محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة، قال: وهذه الأحاديث لا يقبلها العقل، ومن ثم لن نقبلها حتى وإن كانت في الصحيحين، هذا هو مذهبهم. ولذلك له كتاب خطير وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، حط فيه على أهل الحديث والأثر، ونال من أشخاص ومن منهجهم، وقد رد عليه غير واحد من أهل العلم من علمائنا ومشايخنا المعاصرين، بل وبعض أتباعه رد عليه ثم تراجع بعد ذلك، كإسحاق الحويني رد عليه في هذا الكتاب، كسلمان العودة وغيرهم، لكنهم تراجعوا لأنهم أهل أهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلامة من الهوى عزيزة، والسلامة من الفتن لا يعدلها شيء، أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقى. فيقول الشيخ: فالمعتزلة قالوا هذا حديث لا يصح لأنه خبر أحاد، وخبر الآحاد لا يقبل في العقائد، أي عندهم يقسمون السنة إلى قسمين، وهذا التقسيم هو أيضا عند أهل السنة، لكن عند أهل الإصطلاح من حيث ورود الخبر وليس من حيث قبوله أو رده، من حيث قبول الخبر الذي يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون أهل المصطلح الروايات إلى روايات جاءت من طريق الآحاد وروايات جاءت من طريق التواتر، ويقصدون بالآحاد ما دون التواتر، حتى وإن كانت هذه الرواية غريبة أو فرد أو عزيزة أو مشهورة، يطلقون على هذه الروايات يا أخواني أنها أحد، ليس المقصود بالأحد الفرد أو الغريبة، يعني ليس المقصود بالأحد عند هؤلاء ما يرويه رقم واحد في طبقة من طبقات الرواية، وإنما المقصود ما دون التواتر. ومن ثم فالأحاديث المتواترة قليلة جدا، ألف فيها العلماء كالكتاني والسيوطي يعني لا تزيد عن 300 حديث، والحديث منها ما يصل إلى 50,000 و30,000 و40,000. فالقاعدة عند أهل السنة طالما ثبت الحديث فهو حجة يفيد العلم، لا سيما إذا احتف بالقرآن يفيد العلم والعمل. على كل حال كل الشيخ ابن عثيمين هو يحكي الآن انتبهوا منهج المعتزلة ولا يحكي منهج أهل السنة، فيقول فالمعتزلة قالوا هذا الحديث أو هذا حديث لا يصح لأنه خبر أحد، وخبر الأحد لا يقبل في العقائد، وهذا مردود عليه. وأفعال العباد ليست مكتوبة عند الله، بل العبد مستقل بعمله، هذه أيضا من ضمن يعني موبقات وأباطيل المعتزلة، يقولون أن أفعال العباد ليست مكتوبة، بل منهم غلا وقال أن الله لا يعلم ما يقع في كونه إلا بعد وقوعه، وهم غلاة القدرية الذين يعني نقل خبرهم يحيى بن يعمر وراوي هذا الحديث الذي معنا ها هنا، وهو حميد بن عبد الرحمن في قصة حديث جبريل عليه السلام، أن حميدة بن عبد الرحمن ويحيى ابن يعمر ذهب إلى مكة حاجين أو معتمرين، فدعوا ربهما أي وفقهما لصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفق للقاء عبد الله ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال له يعني إن أناسا عندنا يقولون أن الأمر أنف، يعني لا أمر مستأنف لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، والقائلون بهذا القول اندثروا، ومن قال به كفر، من أنكر علم الله كفر، ومن أنكر الكتاب كفر، وأما من أنكر الخلق والمشيئة فإنه معبود من أهل الأهواء. العلماء جعلوا الإيمان بالقدر على 4 مراتب، الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، والإيمان بإيش؟ الخلق والمشيئة، بارك الله فيكم. هنا يقول الشيخ يقولون أن أفعال العباد ليست مكتوبة عند الله، بل العبد مستقل بعمله. طبعا الإمام البخاري يعني صاحب هذا الكتاب رد على هؤلاء في كتابه الماتع خلق أفعال العباد، له كتاب يسمى خلق أفعال العباد، لم يلتزم شروط الصحة التي التزمها في هذا الكتاب، فروى فيه الأحاديث الصحيحة والحسان ولربما يعني الضعيف. يقول علامة ابن عثيمين رحمه الله: وأما الجبرية فتلقوا هذا الحديث بالقبول. إذا هناك في قدرية وهناك جبرية، الجبرية عكس الإيه؟ عكس القدرية، فرحوا بهذا الحديث. من هم الجبرية دول؟ الذين يقولون أن العبد مجبور ومجبول، مجبور ومجبول على كل شيء يقع منه، إذا كفر فقد جبر على الكفر، وجبر على الإيه؟ على المعصية، جبر على الزنا، جبر على السرقة، وهكذا. وهذا المعتقد من أخبث العقائد، لأنهم يحتجون بالقدر على المعاصي، كما احتج المشركون بالشرك بشركهم أن الله أراد ذلك، والله لم يرد الشرك أبدا، ولم يرد لعباده الكفر سبحانه وتعالى، بل نهى عنه. وبين سوء عاقبة أصحاب الكرام رضوان الله تعالى عن الصحابة الذين بلغوا هذا المعتقد السليم، إيش نقول؟ إحنا كنا نقول الجبرية، نعم الجبرية تلقوا هذا الحديث بالقبول، وقالوا إن آدم احتج بالقدر، وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصحة احتجاجه على موسى، يعني الذي روى هذا الحديث هو النبي الذي أخبر به، لأن الأمر غيب لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدركه الصحابة، إنما جاءوا عن طريق الوحي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، الله أخبره بذلك. فقال موسى عليه السلام: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة. لما نهاه الله لما نهاه الله سبحانه وتعالى عن قربان هذه الشجرة التي في الجنة، لا تقرب هذه الشجرة، فنسي آدم عليه السلام، وسوس له الشيطان فأكل هو وزوجه من هذه الشجرة. والقصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي غيرها من سور القرآن الكريم. فنسي آدم عليه السلام، لكن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه التواب الرحيم. تاب آدم عليه السلام من هذه المعصية، فمن ثم لم يحتج آدم بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالمصيبة. هذه مصيبة، الإنسان عندما يذنب ذنبا ويقع فيه لا شك أن هذه مصيبة، لذلك تذكرها آدم حتى بعد أن جعله الله يعني كليمه واصطفاه، ويعني جعل له هذه المناقب كما جاء في سورة في ختام سورة الأحزاب، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هام جميل وكريم الله جل وعلا، فتاب وكل العاصي من الرسل، حاشاه ان يحتج بالقدر على المعصيه، وانما احتج بماذا؟ احتج بالمصيبه التي وقع فيها لما حاجه يعني موسى عليه السلام. ذهب بعض اهل العلم انه احتج بالقدر على هذه المعصيه، ولكن بعدما تاب منه، بعدما ايه؟ تاب منه، يعني لم يرتضي ذلك، وانما احتج بذلك بعد توبته، بعد توبته. طيب، اذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: واما الجبرية فتلقوا هذا الحديث بالقبول، وقالوا ان ادم احتج بالقدر، وحكم النبي صلى الله عليه واله وسلم بصحة احتجاجه على موسى. فعلى ذلك فقد تنازع في هذا الحديث طائفتان، أهل الأهواء تعرفين يتبعوا ليه ما يظنونه أنه الحق وما هو بحق بل هو عليه. وقد جاء في سورة آل عمران في صدر آل عمران تلك السورة العظيمة التي هي فرقان، وكل القرآن فرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل الإسلام وأهل الكفر، بين أهل الاتباع وأهل الابتداع. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المتشابه يا أخواني منه ما يكون في القرآن ومنه ما يكون في السنة، فيأتون إلى مثل هذا الحديث ويقول حج لنا، أنا محتاج. يأتون إلى بعض الحديث التي ظاهرها أن بعض الصحابة أنكر على بعض الأولاء، بعض الصحابة أنكروا على ولاة الأمور علنا. هناك محكمات، فيقال له لقد أبعدتم النجعة. أوردها سعد وسعد مشتمل، لا هكذا يا سعد تورد الإبل. علينا بالاحتجاج بالمحكم، نصوص الصريحة الصحيحة قطعية الدلالة التي تؤكد على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أنه لا يجوز الخروج على علمة الجور مهما عصوا، طالما أنهم لم يشركوا بالله ولم يكفروا ولم يمنعوا الصلاة. على كل حال، عودا على ذي بدء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الجبرية قبلته، والمعتزلة الذين هم القدرية رفضته وقالوا هذا لا يصح، وأهل السنة والجماعة قبلوا الحديث لكنهم قالوا ليس فيه دليل لمذهب الجبرية، لأن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، وموسى أيضا لم يحتج على آدم بفعل المعصية، إنما احتج على إخراجه من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة التي حدثت بغير اختياره وإرادته، لأن آدم عليه السلام لو علم أنه سيخرج من الجنة ما أكل بالتأكيد، بدليل أن إبليس وسوس له وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فيكون احتجاج آدم بالقدر على المصائب لا على المعائد، أي ليس على الإيه؟ على المعاصي. ونظير ذلك الشيخ ابن عثيمين يعطيك مثالا آخر من الأمثلة يعني التي تقع في الدنيا، ونظير ذلك أن يسافر شخص فيصاب بحادثة فيلومه الأهل، يقولون لماذا تسافر؟ فيقول: ما سافرت لأجل أن يصيبني الحادث، لكن هذا قضاء الله وقدره. إنسان مثلا أراد أن يسافر فحدثت له مصيبة، صدم إنسانا بالخطأ ولم يفصل ذلك، والخطأ من عند هذا الآخر، فيقولون له: لماذا خرج؟ أو أسرة يعني ابنهم تمسك واستقام فخرج مثلا إلى المسجد في صلاة الفجر، فكانت هنالك يعني نزاعات وخلافات بين بعض المارة فقبض عليه. يقولون له: أنت لما خرج قبض عليه. فيقول مثلا: هذا أمر قد قدر قبل أن أخرج، لو لم أخرج للصلاة لوقع أيضا. فهكذا يعني يحتج بالقدر على المصائب وليس على الإيه؟ على أنه صدم فلانا يرتضي ذلك، أو أنه يرتضي الذنب والمعصية كأصحاب الكبائر والعياذ بالله. يقول: فآدم لم يأكل من الشجرة من أجل أن يخرج من الجنة، لكن صارت النتيجة التي لا يعلم بها من قبل هي أنه خرج من الجنة فصار الاحتجاج هنا على المصيبة لا على الفعل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما قدره كان، ما وقع مني يعني لا تلوموني، تقول أنت فعلت فعلت، حتى وإن كانت هذه الأفعال معاصي، طالما أنا تبت من الجاهلية أن تعير أخاك بذنب وقع فيه في الصبا أو وقت الضعف، طالما تاب منه، طالما تاب منه لا يجوز لك ذلك. أما أن هذا الشخص لا يتوب، لا يتوب ويصر على الكبائر، فلا بد من التحذير منه، ولا بد من إذلاله بهذا الذنب حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وحينئذ احتج بالقدر، ولك أن تحتج بالقدر لأنك فعلت ما ينبغي، لأنك فعلت ما ينبغي أن تفعل. وهذا الوجه كما ترون ظاهر في القول، لا سيما أن موسى صلى الله عليه وسلم أعلم وأبر من أن يصم أباه بعيب تاب منه وهداه الله واجتباه بعد. موسى عليه السلام كليم الرحمن يعيب آدم، آدم أبو الأنبياء بل هو أبو البشر، ومعلوم أن منزلة الأبوة لآدم من جهتين، من جهة النسل ومن جهة العلم والنبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: إنما أنا كالوالد أعلمكم. منزلة العالم يا أخواني منزلة عظيمة وكبيرة جدا، من جهة يستفاد العلم الذي هو رأس مال الإنسان دينه. كان عبد الله بن عمر يقول رضي الله تعالى عنهما: دينك دينك لحمك دمك. فإذا كان الوالد من العلماء فالله الله، الله الله. وأما إن كان من أعداء الله فالإنسان يتبرأ منه، فلما تبين أنه عدو لله مش فعل تبرأ منه. إبراهيم عليه السلام قبل أن يعلم أنه الحق قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صح؟ فبعدما تبين أنه عدو لله وكفر بالله تبرأ منه، وتبرأ من قومه، وقال لهم: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. نسأل الله أن يثبتنا. أحيانا يكون هناك تمييع في القضايا الكبرى والعقائد، والبعض يغلب المحبة لفلان ولعلان على محبته لدين الله جل وعلا. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم، والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لن ينفعك هذا الشيخ ولا هذا الصاحب ولا هذا الزميل ولا هذا الأمير ولا هذا السلطان، لن ينفعك أحد إلا العلم النافع والعمل الصالح. فاتق الله ولا تحاج عن أحد بالباطل. اتق الله، الإنسان لا يدري متى يموت، فاستعن بالله والزم الحق. احنا وصلنا. قال الشيخ: واعلم، قال يعني ان موسى صلى الله عليه وسلم اعلم وابر من ان يصل اباه بعيد تاب منه وهداه الله واجتباه. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجها آخر ذكره ابن قيم الجوزي رحمه الله. والقول الأول يا إخوانا والمشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماهير أهل العلم أن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بالقدر على المعاصي وإنما يحتج بالقدر على المصائب، ولكن هذا هو دأب العلماء. ذكر وجها آخر ذكره ابن قيم الجوزي، وابن القيم عالم كبير جدا يستأنس بأقواله، ولكنه لابد أن يعلم أنه عالم يصيبه ويخطئ كغير من العلماء، فلا أحد معصوم إلا الأنبياء عصمهم الله سبحانه وتعالى بالواحد، وما من عالم إلا يصيب ويخطئ. قال مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج ابن القيم رحمه الله هذا الحديث تخريجا آخر، يعني تفسيرا آخر، يعني يفسره بتفسير آخر، أن آدم إنما احتج بالقدر على معصيته بعد أن تاب إلى الله وندم. إذن هل من الممكن أن يحتج الإنسان بالقدر على معصيته؟ نعم، في حالة واحدة، إذا تاب من ذلك. أما أن يحتج بالقدر على معصيته حال تلبسه بها فهذا لا يجوز. معي أخوة؟ معي ولا إيه؟ معي أبا ناس؟ طيب، بارك الله فيك. أنا عارف أن الأمر ده شغلك شوي، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم يا رب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويسر لنا كل عسير، اللهم آمين. يقول: إن آدم إنما احتج بالقدر على معصيته بعد أن تاب إلى الله وندم، وليس كاحتجاج المشركين على شركهم الذي أبطله الله، لأن احتجاج المشركين على شركهم يريدون بذلك دفع اللوم عنهم واستمرارهم على شركهم. فأما إذا احتج الإنسان بالقدر على معصيته بعد أن تاب ورجع إلى الله فإن هذا لا بأس به. مثاله: رجل فعل معصية وتاب وصلحت حاله، وقد لامه بعض الناس وقال له: أنت فعلت كذا وكذا، فقال: والله هذا شيء أفلت مني في قضاء الله وقدره، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فهذا الاحتجاج على ما ذهب إليه ابن القيم احتجاج صحيح، هذا الاحتجاج على ما ذهب إليه ابن القيم فلو احتجاج صحيح. ما هو قيله؟ ما هو القيل بتاعه؟ قيله ليه؟ التوبة، بارك الله فيك. واستدل ابن القيم رحمه الله في توجيهه وتخريجه هذا على الذي مر علينا حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي، فوجده نائما رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما. من عادة أخوان الأب، وهذا الذي ينبغي عليه، أن يتفقد زوجه وأولاده من حيث الطاعات، ليس من حيث الواجبات فقط، من حيث الواجبات والإيه والنوافل والمستحبات، لا سيما المنتسبين إلى العلم. ويتفقد نفسه إلى، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، قال إيه، لابد أن يتفقد نفسه ويتفقد أولاده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أزواجه، كان يقول: من يوقظ صويحة أصحاب الإيه؟ الحجرات، نساؤه يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فتوضأ وصلى ركعتين وأيقظ أهله. في الحديث والعكس والعكس، ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يستيقظ مضحت وجهه بالماء. الحديث. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يذهب يطرق، يعني يطرق الحبيب يتفقد علي وفاطمة رضي الله عنهما حتى يصليان بالإيه؟ بالليل، يعني قيام الليل له شرف المؤمن. فذهب يوما إلى علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وقد نام عن الصلاة، قد نام عن صلاة الليل، فقال يعني مستنكرا ذلك متعجبا: ألا تصلون؟ وفي رواية: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه، قال: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني إحنا لما نمنا بإيه؟ بقدر الله، يعني ما ليس بأيدينا شيء. احتج يعني ابن القيم بهذا الحديث. يقول الشيخ ابن عثيمين بعد أن نقل الرأيين لهذين العالمين، وانتبه العلم يا أخوانا، العلم لابد أن يراعى فيه الأدلة، الانتصار للأدلة. وهذا ابن تيمية عالم كبير، ابن القيم وهذا تلميذ لذاك، ولكن هذا ما قلد الشيخ الذي كان يعشقه، عفوا في هذا الوقت كان يعني يحبه جدا، يعني ابن القيم رحمه الله. إن لفظة العشق هذه ليست من ألفاظ العلماء، لكن كان يحب شيخه جدا، ومع ذلك عنده قاعدة: حبه للدليل أعظم منه، وربما كان تعظيم لهذا الدليل يعني فيه متأولا وليس على الصواب. على كل حال، أنا أود أن أقوله حفظكم الله، إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الرأيين ثم قال: ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله اللي هو الرأي الأول بالنسبة لتخريج الحديث أولى عندك، أما بالنسبة لاحتجاج الإنسان بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها فهذا لا بأس به. إذن الرأي الأول رأي ابن تيمية والجمهور هو الأوجه، الاحتجاج بالقدر على الإيه؟ على المصائب. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة فلا بأس منه، لكن ليس بالقوة كرأي الإيه؟ كرأي الأول. يقول: فلا بأس أن يقول: والله هذا شيء قدره الله علي وغلبتني نفسي والهوى والشيطان، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه، هذا لا بأس به. وكثيرا ما يقع هذا الشيء، والإنسان معلوم فيه بأنه لم يحتج بالقدر ليبقى على معصيته أو يدفع اللوم عن نفسه. بتتمة بيان أن موسى عليه السلام لم يحتج بالقدر، الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله للتدليل على منقبة هذا النبي وكرامته عند ربه، أن الله خصه بالكلام يعني في الدنيا. طبعا النبي شارك هذه المزية وهذه الخصلة لموسى، وما من كرامة لنبي أو آية يعني وقعت لنبي إلا وشاركه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله كلم نبينا صلى الله عليه وسلم يعني دون واسطة في رحلة المعراج. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم، أو حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك يجمع المؤمنين أم يجمع المؤمنين؟ عندكم في الكتاب الرواية عندكم يجمع المؤمنين؟ تراجع لعله هنا خطأ في هذا الكتاب وصحح، أن هي يجمع المؤمنون، فارجع إلى النسخة في صحيح البخاري، يعني ليست على القواعد، يعني يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك الملائكة، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم: لست هناكم. فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. فهذا الحديث يا أخواني كالحديث الذي قبله، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه. وأيضا شبيه الحديث السابق أنه من رواية واحد من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وكذلك عبد الله بن عمرو. هؤلاء من المكثرين، السبعة المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم 10 سنين من نجابته، المقام الأول، ومن حسن خلقه وحسن تربيته أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا يدل على إيه؟ يدل في المقام الأول على علو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. يدل على كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يدل على أدب أنس، صح، أنه كان يعني يطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخرج عن طاعته. فالحاصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع المؤمنون من يوم القيامة ويوم الجمع، ويوم الجمع ويوم التلاقي، يوم التناد، يوم الصيحة، يوم الحساب، يوم الأسماء كثيرة جدا. فإنه يوم الجمع يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. من شدة أهوال يوم القيامة، تخيل الكفار يكون يظنون أن وقوفهم في عرصات يوم القيامة هو أشد العذاب، فيقول: لو يريحنا الله، لو يريحنا ربنا من هذا، يعني يحاسبنا. فيستشعرون بجميع الأنبياء، يذهبون إلى آدم عليه السلام. ليه يذهبون لي؟ لأنه أبو إيه؟ أبو البشر وأبو الأنبياء. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: الشاهد أنت آدم أبو البشر، هذه منقبة، خلقك الله بيده، هذه منقبة ثانية، وأسجد لك الملائكة، هذه منقبة ثالثة، وعلمك أسماء كل شيء، وهذه منقبة رابعة. في بعض الروايات الأخرى بخلاف هذه الرواية، لأن هذه الرواية مختصرة جدا، قد مرت معنا الروايات الأخرى، تتذكرون هذا الحديث مر معنا في الأبواب السابقة مباشرة. واصطفاك الله بكلامه، واصطفاك الله بكلام. إذن من ضمن هذه المناقب التي اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بها، اصطفى بإيه؟ بكلامه. وهذا وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الإيه؟ الباب. وكلم الله موسى تكليما، الشاهد فين؟ واصطفاك بكلامه. طبعا هنا لم يوردها الإمام البخاري، لم يورد هذه اللفظة في هذا المختصر، لكنه يشير إلى أصل هذا الإيه؟ الحديث، ليبحث الطالب ويشغل فكره ويحمل عقله في تدبر الأحاديث والبحث عن الشواهد منها بما يوافق التراجم. ف فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا، فيقول لهم لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب الشهدهم، يذكر لهم خطيئته. طبعا يا أخوانا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة جدا، لكن احنا عندنا لقاء يتعلق بكتاب يعني الكافية الشافية، فنقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم بحول الله وقوته نذكر هذا الحديث ونذكر الفوائد المستنبطة منه مع الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث أنس ابن مالك، إنه حديث يعني كبير وطويل. وأيضا البخاري رحمه الله ذكره في كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب، لأن هذه الرواية التي بين أيدينا عليها استدراكات كثيرة جدا، وهذا هو الشاهد أن البخاري ذكرها في آخر الكتاب بعد أن ذكر عدة روايات تتعلق بهذه القصة، قصة الإسراء والمعراج. لكن هذه الرواية من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، فيها أوهام كثيرة جدا بخلاف ما جاء من حديث أنس من رواية الزهري، وكذلك من رواية مالك بن صعصعة، ومن رواية غير هؤلاء. فمن ثم إن شاء الله تعالى نجعل تعليق على هذين الحديثين في اللقاء القادم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.